وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأولياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. فأشد الناس بلاء هم الأنبياء، لأن المرأة إذا عظمت المؤنة عليه عظم البلاء عليه. والسر في ذلك أن أهل القدوة دائما يبتلون ويمتحنون بأدق الأشياء، يعني الجاهل يعذر بما لا يعذر به العالم، فالنبي إذا خالف الأولى يعاقب أو يعاتب، بخلاف الجاهل إذا خالف الأولى، فإن خلاف الأولى عند الرأس بخلاف خلاف الأولى عند الذنب. ألم تر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عوتب بسبب أنه عبس وتولى، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذ ذاك يدعو صناديد الكفر إلى الإيمان؟ ولو أن أحد هؤلاء أسلم لأسلم وراءه جبل، أو على الأقل كان درعا وردئا للمسلمين الضعفاء. ما عبس ولا تولى رغبة عن إيمان هذا، إنما كان مشغولا بغيره، يعني كان مشغولا بالدعوة أيضا، ومع ذلك عوتب. ليس هذا ذنب، إنما هذا خلاف الأولى. كذلك عاتبه الله تبارك وتعالى فقال له: عفى الله عنك لما أذنت لهم. فقدم العفو قبل العتاب لكرامته صلى الله عليه وآله وسلم عليه. خالف الأولى لم يأت بذنب، بخلاف العوام إذا خالف الأولى قد يعذر. أما الرأس إذا خالف الأولى فهذا يساوي ذنب عند العوام. ومن الذين خالفوا الأولى يونس عليه السلام، أمره الله عز وجل أن يذهب إلى قرية نينوى، وهي قرية في أرض الموصل، يدعو أهلها إلى الإيمان. فدعاهم فلم يؤمنوا، فتوعدهم بالعذاب بعد ثلاث، وخرج مغاضبا لهم. وقال بعض أهل التفسير في تفسير قوله تعالى: وذنون إذ ذهب مغاضبا، أي إذ ذهب مغاضبا قومه لله تبارك وتعالى، أي أنهم لما لم يستجيبوا له غضب منهم لله تبارك وتعالى. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فظن أن لن نقدر عليه. ظن بعض الناس أن قوله تعالى نقدر عليه من القدرة، ويستحيل أن يخطر هذا ببال نبي أن الله لا يقدر عليه، لأن هذا الظن كفر. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: الشاك في قدرة الله كافر. ألم تر إلى الرجل الذي قص النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصته علينا، فقال: كان رجل في من كان قبلكم لم يعمل خيرا قط، وعند الإمام أحمد إلا التوحيد. فلما حانت وفاته قال لأبنائه: أي بني كيف كنت لكم؟ قالوا: كنت خير أب. قال: فإذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. في صحيح البخاري من حديث عقبة بن عامر أن هذا الرجل كان يعمل نباشا، كان يسرق أكفان الموتى بعد دفنهم، فلما مات فعلوا به ذلك فجمعه الله تبارك وتعالى ثم سواه بشرا، فقال له: أي عبدي، ما حملك على ذلك؟ قال: خشيتك يا رب. قال: أما قد خشيتني فقد غفرت لك. هذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه، ظن أن الله لا يقدر عليه. لذلك العلماء ذكروا هذا الحديث في باب العذر بالجهل، وأن العبد إن كان يجهل صفة من صفات الله تبارك وتعالى أنه لا يكفر، لأن هذا الرجل جهل أن الله يقدر عليه. ولا شك أن الشاك في قدرة الله كافر، والكافر لا يغفر له، والكافر لا يوصف بخشية. فمع أنه ظن أن الله لا يقدر عليه، فلما سئل قال: من خشيتك، والله تبارك وتعالى لا يخدع، من خشيتك. قال: أما قد خشيتني، لأنه خشاه فعلا، فقد غفرت لك. قوله تبارك وتعالى: فظن أن لن نقدر عليه، أي لن نضيق عليه. فقدر هنا بمعنى ضيق، ومنه قوله تبارك وتعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يبسط يعطي بكثرة لمن يشاء، ويقدر أي يضيق على من يشاء. ومنه أيضا قوله تبارك وتعالى: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيقه عليه، فقدر عليه رزقه فيقول: ربي أهانا، أي بهذا التضييق. فيونس عليه السلام لما توعد قومه بالعذاب بعد 3 أيام وخرج مغاضبا لهم لله تبارك وتعالى، ظن أن لن نقدر عليه، أي لن نضيق عليه. وفي سورة الصافات: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. ذنب يونس عليه السلام أنه خالف الأولى، ما كان ينبغي له صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلا بأمر الله تبارك وتعالى، وأن يصبر على أذى قومه. لذلك أن الله تبارك وتعالى لما أرشد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وندبه إلى الصبر على أذى قريش، قال له: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. أي يونس، اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لا تكن كصاحب الحوت، أي صاحب عجلة وقلة صبر. اصبر، أي على أذى قريش. ولا تكن كصاحب الحوت، لأنه تعجل وخرج بغير إذن الله تبارك وتعالى له، لذلك ابتلاه. وكانت عقوبته شديدة برغم أن ذنبه بالنسبة للعوام ليس بشديد، لكن كما قلنا على قدر أهل العزم تأتي العزائم، كل بحسبه. فلما خرج مغاضبا لهم وتوعدهم بالعذاب بعد 3 أيام خاف القوم وآمنوا، لكن لم يكن عنده خبر أنهم آمنوا. قال الله عز وجل: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. إلا هنا ليست استثناء ولكن بمعنى لكن، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، وهي على الجادة في المصحف إلا امرأتك، وفي قراءة حمزة وغيره إلا امرأتك، هكذا بالرفع، مما يدل على أن إلا ليست للاستثناء إنما بمعنى لكن امرأتك، أي أن قوم يونس لما آمنوا نفعهم إيمانهم في رفع العذاب عنهم في الحياة الدنيا، ومتعناهم إلى حين، أي إلى حين موتهم. فلما خرج يونس عليه السلام ولا يعلم أن القوم آمنوا أبقى أي هرب، فذهب يركب في الفلك المشحون أي الممتلئ بالناس. فلما ركب تعطلت السفينة، فقال قائدها: إن فيكم عبدا آبقا فليخرج. فلم يخرج أحد، وكان أبعد ما يظنون أن يكون العبد الآبق هو يونس، لأنه نبي وهم يعلمون أنه نبي، لم يخطر ببالهم قط أنه هو الآبق. لم يخرج أحد، فلا بد من عمل قرعة، وهذا هو معنى قوله تبارك وتعالى: فساهم. ساهم أي اقترع، ومنه تعلم الخطأ المشهور عندما يستخدم الناس كلمة ساهم بمعنى اشترك، يقال ساهم في المشروع الفلاني بكذا، وهذا خطأ، لأن ساهم معناها اقترع، إنما الصواب أن يقول أسهم بمعنى اشترك. فساهم فكان من المدحضين، كلما اقترعوا وقعت القرعة على يونس، فيقولون: عبد الله الصالح، نلقيه في الماء، فيعز عليهم فيقترعون مرة أخرى فيكون السهم عليه، فيعز عليهم فيقترعون 3 مرات كل ذلك والسهم يقع عليه. فساهم أي اقترع معهم فكان من المدحضين، أي وقع الدور عليه أو وقعت القرعة عليه، فقذف بنفسه فالتقمه الحوت وهو مليم، أي التقمه الحوت لأنه أتى بما يلام عليه، مليم أي يلام على ما صنع، وهو أنه خرج بغير إذن الله تبارك وتعالى ولم يصبر على أذى قومه. أخذ من هنا ومن أدلة أخرى العلماء مشروعية القرعة عند المشكلات، وأنه إذا وقعت مشكلة فجائز أن يقترع الناس، وصور الإمام الشافعي رحمه الله القرعة بأن يأتي بعجين أو طين على هيئات متشابهة وبأقدار متساوية، ويوضع في أحدها شيء ثم يقترع، وأن استخدام القرعة مشروع خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، إذ قال وأصحابه: إن القرعة شبيهة بالأزلام، وليست القرعة من الأزلام في شيء، القرعة مشروعة باستخدام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لها. وقد بوب الإمام البخاري على بعض أحاديثه بقوله باب القرعة في المشكلات. وفي الصحيح في الحديث المشهور في حديث الإفك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى غزوة أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرجت معه. وقال أبو عبيد ابن سلام رحمه الله تعالى: استخدم القرعة ثلاثة من الأنبياء، زكريا عليه السلام ويونس عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم. فأما زكريا عليه السلام ففي قوله تبارك وتعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. لما اختصموا في كفالة مريم قالوا: نلقي بأقلامنا التي نكتب بها التوراة في الماء، فأيما قلم وقف ولم يجر مع الماء فهو قلم الذي يكفلها. فوقف قلم زكريا عليه السلام فكفلها، ويونس عليه السلام في هذه القصة، ونبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الإفك وغيره. فلما وقعت القرعة عليه ألقى بنفسه من الفل. ورد في بعض الروايات أنه لما أراد أن يلقي نفسه من جهة وجد الحوت فاتحا فاق، فذهب إلى الجهة الأخرى فوجد الحوت فاتحا فاق، حتى مر على الجهات كلها فوجد الحوت فاتحا فاق، حينئذ ألقى بنفسه وعلم أنه قضاء الله تبارك وتعالى، فالتقمه الحوت وهو مليم، أي التقمه الحوت لأنه أتى بما يلام عليه. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، أي أن الذي أنجى يونس عليه السلام أنه كان من المسبحين، ولولا ذلك للبث في بطن الحوت إلى يوم القيامة. هنا فوائد، وهو قوله تبارك وتعالى فلولا، لا يعارض هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ليس كل لو منهي عنه، ليس كل كلمة لو ينهى المرء عن استخدامها. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فقال: باب ما يجوز من اللو. وروى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. والحديث الآخر: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء حتى قبيل الفجر. فقال: باب ما يجوز من اللو. إذن ليس كل لو منهيا عنه، إنما ينهى عن اللو في معرض القضاء، أي أنه إذا نزل بك قضاء لا تقل: لو أنني فعلت كذا لكنت كذا، لأنك يستحيل أن تخرج من ربقة القضاء. فكان قولك هذا كأنه اعتراض على الله تبارك وتعالى، أو كأنك تظن أنك لو كنت فعلت كذا خرجت من القبضة. وكل هذا لا ينبغي للمسلم المسلم بقضاء الله تبارك وتعالى أن يقول ذلك، كأن يخرج فيبتلى أو يصاب فيقال: لو أنني لم أخرج لم يفعل بي كذا، وهل ظننت أنك إن لم تخرج لا يفعل بك كذا؟ قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فمعنى أنك تقول لو كأنك تريد أن تخرج من القضاء أو تهرب منه، من الله تبارك وتعالى، وكل هذا لا يكون. إنما لو التي استخدمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخدمها في باب الشفقة وليس في الباب الذي نهى عنه. ومنه قوله تبارك وتعالى: فلولا أنه كان من المسبحين. تأمل في سياق العبارة: فلولا أنه كان، أي أن تسبيحه سابق، إذن لو هنا نزلت على أمر سابق حادث فعلا، بخلاف إذا تحسر المرء فقال لو على شيء لم يدركه أو على شيء فاته ولا يستطيع أن يدركه، هناك فرق. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نجاة يونس عليه السلام عبرة أنه كان من المسبحين، أي من الذاكرين الله كثيرا، وقد ندب الله تبارك وتعالى المؤمنين إلى ذكره، بل إلى كثرة ذكره. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له مرني بعمل يقربني من الجنة، قال أن تموت ولسانك رطب بذكر الله. تأمل كلمة رطب في مقابلها اليابس الذي لا حياة فيه، فحياة القلب بذكر الله تبارك وتعالى كحياة الكائنات بالماء. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر الله تبارك وتعالى والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. فالفرق بين الذاكر والله الغافل كالفرق بين الحي والميت، وهي أخف عبادة على البدن، أخف عبادة على البدن ذكر الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان، وهذا شأن الذكر، خفيفتان على اللسان، حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لو نشروا في الصحف وظيفة لرجل يأتي فيمتدح رجلا آخر ويأخذ في اليوم 10 جنيهات أو 20 جنيها، لوقف الناس طوابير. لو قيل لرجل قل لي يتعتل به طول النهار وتأخذ 10 جنيهات في اليوم الواحد، لتقاتل الناس عليها ويتعللون بأنه ليست هناك شغلة. إيه يعني سهلة، يتقاتل على هذه. وفي مقابل هذا ما هو أعظم؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما هو المجهود الذي بذلته؟ وهاتان كلمتان حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان. فهكذا الذكر، والسعيد من ألهمه الله ذكرا. اذكروا الله ذكرا كثيرا، أي لا تملوا عن ذكر الله تبارك وتعالى. روى الترمذي وأحمد والحاكم وغيرهم بسند صحيح عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر الله يحيى بن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن ويؤديهن إلى قومه. فجاءه عيسى بن مريم عليه السلام فقال إن الله أمرك بخمس كلمات، فإما أن تأمر قومك بهن وإما أن آمرهن بهن، فإني أخشى إن لم أفعل أو تفعل. قال يحيى بن زكريا بل أفعل أنا، فإني أخشى إن لم أفعل أن يعذبني الله تبارك وتعالى أو يقتف بي. فوعظهم، فمما وعظهم، فمن ضمن ما وعظهم قال لهم وآمركم أن تذكروا الله كثيرا. فإن مثل ذلك، أي مثل الذي يذكر الله تبارك وتعالى كثيرا، كمثل رجل طلبه العدو فدخل في حرز حصين فمنع نفسه منهم. فكذلك يتحصن العبد من الشيطان بذكر الله تبارك وتعالى. ذكر الله حرز المؤمن. ولذا ترى أغلب المبتلين بالمس من الذين لا يذكرون الله رجل غافل. ألم يقل الله تبارك وتعالى إن الشيطان للإنسان عدو مبين؟ ومع ذلك فإن جبلا كثيرا من البشر وضعوا أيديهم في أيدي الشياطين. ما رأينا عاقلا قط يضع يده في يد عدوه، بل رأينا الناس على العكس يحذرون من العدو مهما كان ضعيفا. قال القائل: إذا كان عدوك نملة فلا تنملة. لا تنم لعدوك إذا كان نملة. لا زالوا يحذرون من العدو ومن كيده، فكيف إذا كان العدو هو الشيطان الرجيم وكانت عداوته بينة لا خفاء فيها؟ ومع عداوة الشيطان الرجيم وأنه للإنسان عدو مبين، قال الله تبارك وتعالى: لأولئك الذين يتولونه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. ليس عداوته خفية، أو ليسك تجهل أنه عدو، لكن تعلم أنه عدو، وتعلم أنه يريد أن يدخلك النار، ومع ذلك يضع الشقي يده في يد الشيطان. ما رأينا عاقلا يرى عدوه شاهرا سلاحه ثم يرمي بسلاحه على الأرض. ليس هذا بعاقل. إن الشيطان لا يكف عن إغواء بني آدم حتى تطلع الشمس من مغربها. إذا سلاحه في يده، لا يتركه، لا يدعه. أين سلاحك أنت؟ أين سلاحك؟ لماذا وضعت سلاحك ورميته على الأرض؟ سلاحك هو ذكر الله تبارك وتعالى. كلما ذكرته احترزت بحرز متين، لا يستطيع الشيطان أن يقترب منك. وليس في الذكر مجهود، أخف عبادة على البدن وأكثرها عطاء يوم القيامة. الذاكرون الله كثيرا والذاكرات أولئك السابقون المفردون أو المفردون، أولئك في كنف الله تبارك وتعالى. لذلك ما يستطيع الشيطان أن يدخل على العبد إلا في فترات الغفلة. إن غفل بخلاف المؤمن إذا رمى سلاحه حرسه الله تبارك وتعالى، وهو حي وهو مستيقظ يذكر، فعنده سلاحه لا يستطيع الشيطان أن يقترب منه. فإذا نام، النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون. نائم يعني ميت، يعني الشيطان يستطيع أن يمسه يؤذيه وهو نائم، لأن سلاحه قد ألقاه. هنا يحفظه الله تبارك وتعالى. إن المؤمن ليس بهين على ربه. ألم تروا إلى عاصم بن ثابت الأنصاري لما خرج مع القراء ولقيتهم قريش في الطريق فقتلته بعدما طلبت منه أن ينزل على العهد والميثاق؟ فأبى، سلم أبى، وقال: لا أضع يدي في يد مشرك. فقتلوه. وكان عاصم قد قتل رجلا وجيها من الكفار في الجاهلية في موقعة بدر، فأرادوا أن يأخذوا رأسه حتى يطوفوا بها بين القبائل أخذا بالثأر. فلما أرادوا أن يقتربوا منه أرسل الله عليه الدبر أي النحل، فما استطاعوا أن يصلوا إليه. فقالوا: نأتيه ليلا فيبيت النحل ليلا. قال راوي هذا الحديث: فلقد رأيت جثة عاصم ترتفع بين السماء والأرض. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعليقا على هذا: إن الله لا يحفظ عبده المؤمن وهو حي أبى أن يضع يده في يد مشرك، فمن كرامته على الله عز وجل ألا يمسه مشرك بعد وفاته. لا يستطيع أن يدفع عن نفسه مس المشركين يدفعه الله تبارك وتعالى. فإن كنت من الذاكرين الله تبارك وتعالى وأنت مستيقظ فمن كرامتك على ربك وجزائك أن يحفظك وأنت نائم. كلكم يعلم قصة الجني الذي كان يأخذ من تمر الصدقات. في آخر هذه القصة قال الجني لأبي هريرة رضي الله عنه: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنك إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حارس حتى تصبح. حارس من الله تبارك وتعالى، إذا لا يقربك شيطان. ثم إنك إذا أردت أن تنام فأنت مأمور أن تذكر الله تبارك وتعالى أيضا بأن تقرأ بعض آي الذكر الحكيم كالمعوذتين، وأن تدعو الله تبارك وتعالى بالدعاء الذي علمكه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أنت ذكرت الله قبل أن تنام مباشرة، فكأنك شهرت سلاحك ونمت. فبعد أن تقوم وقد نجاك الله تبارك وتعالى من الغم والمرض والمس، أول ما تستيقظ تقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ذكر أول ما تستيقظ، نمت على ذكر واستيقظت على ذكر. إذن الفترة التي لا تذكر الله فيها هي حال نومك، ومع ذلك فأنت ذكرت الله مسبقا قبل أن تنام. كالذي يدخر لنفسه من المال ما يستعين به في وقت الحاجة، فكأنك بتقديمك الذكر بين يدي النوم كأنك ذكرت الله عن الفترة التي تنام فيها، فأنت ذاكر حتى حال نومك. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطرنا.